بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو أدخل الجنة إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قالوا: ماذا فرض الله علي، يعني ماذا أوجب علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، يعني التي افترضها الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله عليكم في كل يوم وليلة، أو كتبهن الله عليكم في كل يوم وليلة. قال: إلا أن تطوع، يعني إلا أن تأتي بصلوات تطوعا. والتطوع في الأصل فعل الطاعة، التطوع في الأصل فعل الطاعة، وهذا يشمل كل ما يقرب إلى الله من فرض ونفل. أما شرعا فالتطوع هو كل طاعة غير واجبة، كل طاعة غير واجبة تسمى تطوعا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، يعني أن تصوم تطوعا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، يعني من صلاة وصيام وزكاة وحج إن كان ذلك قبل فرض الحج بعد فرض الحج. قال: والذي أكرمك بالحق، وفي رواية: والذي بعثك بالحق. وقالوا: بالحق البال المصاحبة، يعني بعثك مصاحبا للحق. لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، يعني أن أفعل ما الواجبات دون أن أزيد أو أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أو دخل الجنة إن صدق، أو هنا للشك، يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أو لا؟ وهذا الشك هل هو من طلحة ابن عبيد الله، يعني هل قال الرسول كذا أو كذا، أو ممن روى عن طلحة ابن عبيد الله؟ نقول هنا الأمر محتمل، فيحتمل أن الشك من الصحابي، ويحتمل أنه ممن روى عن الصحابي. وإذا كان الأمر محتملاً فالأصل أن الصحابي ضابط للحديث، وحينئذ يكون الشك هنا ممن روى عن الصحابي، يعني مثل عن أبي سهيل عن أبيه، أو إسماعيل بن جعفر، أو نحو ذلك. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال، لقوله: أن عربيا جاء فقال: يا رسول الله. ومنها أيضا وجوب الصلوات الخمس، وهذا محل إجماع. ومنها أيضا أنه لا يجب شيء من الصلوات سوى الخمس، إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بنذر، فإن نذر لزمه لأنه هو الذي أوجبه على نفسه. وهذا الحديث وفيه أيضا من الفوائد دليل على عدم وجوب الوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له الصلوات الخمس التي تتكرر في كل يوم وليلة، ولو كان الوتر واجبا وهو مما يتكرر في كل يوم وليلة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والوتر، فلما لم يذكر الوتر مع أنه مما يتكرر في كل يوم وليلة دل ذلك على عدم وجوبه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوتر، والوتر هو الركعة المتصلة بما قبلها والمنفصلة عما قبلها. الوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها والمنفصلة عما قبلها، فلو أن شخصا سرد ثلاثا يقال أوتر بثلاث، ولو صلى ركعتين ثم صلى واحدة يقال أوتر بواحدة. فالوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها والمنفصلة عما قبلها. فأكثر العلماء على أن الوتر سنة وليس واجبا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا إلا أن تطوع، وهذا دليل على عدم الوجوب. ومما يدل عليه أيضا حديث معاذ رضي الله عنه، وإن كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، إلى أن قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وهذا أيضا مما يتكرر في كل يوم وليلة، فهذا دليل على عدم وجوب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الوتر واجب، أنه واجب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، قالوا وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، وإنما خص أهل القرآن لا على أنه لا يجب على غيرهم، وإنما لأن الشأن فيهم أن يفعلوا ذلك. فقول أوتروا هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، وأيضا بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يوتر فليس منا، ولكن الأحاديث التي فيها الأمر بإيجاب الوتر فيها ضعف. والقول الثالث وجوب الوتر على من له ورد من الليل، على من له ورد من الليل، يعني من اعتاد أن يقوم الليل فإن الوتر في حقه واجب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والجمهور كما سبق على أن الوتر ليس واجبا بل هو سنة، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه قول وسط أنه يجب على من له ورد من الليل وعليه، فلا ينبغي للإنسان أن يدع الوتر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لماذا لا ينبغي أن تقبل له شهادة؟ وجه ذلك نقول إن الوتر أقله، إن أقل الوتر ركعة، فكون الإنسان يتساهل في هذه الركعة التي لا تستغرق منه وقتا طويلا دليل على تساهله في دينه، دليل على تساهله في دينه، فلا أن يتساهل في الشهادة من باب أولى، لأنه إذا تساهل في حق الله ففي حق الآدمي من باب أولى. ومنها أيضا مشروعية التطوع بغير الصلوات الخمس، مشروعية التطوع بغير الصلوات الخمس. ومن ذلك يعني من التطوع السنن الراتبة، فيستحب للإنسان أن يواظب عليها وأن يحافظ عليها، أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا تحصيلا لفضلها، وثالثا أنها تكمل وترقع ما يحصل في الفرائض من الخلل، فإن الإنسان مهما حاول أن يتم الفرض وأن يكمله لا بد أن يحصل فيه نقص وخلل، هذا النقص والخلل يكمل من هذه السنن الراتبة، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وهي آكدها، وأربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه هي السنن الراتبة. ووقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن. فلو أن شخصا مثلا دخل مسجدا وتأخر المؤذن عن الأذان فيجوز له بل يشرع له أن يصلي السنة الراتبة ولا يقول أنتظر المؤذن. هذا وقت السنة القبلية. إذن السنة القبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، والسنة البعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. هذه هي السنن الراتبة. هناك سنن ليست راتبة ينبغي الإنسان أيضا أن يحافظ عليها لكن لا يلحقها بالرواتب، بمعنى أنه يتركها أحيانا كأربع ركعات بعد الظهر، أي أنه إذا صلى راتبة الظهر الركعتين يضيف إليها ركعتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا بعد الظهر فقد حرم الله وجهه على النار. وكذلك أيضا أربع ركعات قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. والمراد قبل العصر يعني بعد دخول الوقت، فلا يأتي إنسان ويصلي بين الظهرين ويقول أربع قبل العصر، لأن كل ما علق بالصلاة المراد فعلها. كذلك أيضا ركعتان قبل المغرب وهي آكد ما سوى الرواتب، لأن هاتين الركعتين قبل المغرب قد وردت السنة بأنواعها الثلاثة للدلالة على مشروعيتها: السنة القولية والفعلية والإقرارية. أما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المغرب، وأما السنة القولية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وأما الإقرارية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة حيث كانوا يبتدرون السواري. هذا ما يتعلق بالسنن التي تتعلق بالفرائض. وهناك سنن أخرى لا تتعلق بالفرائض، منها قيام الليل وسنة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد، ومنها أيضا وجوب صوم رمضان لقوله شهر رمضان، ومنها أيضا أنه لا يجب صيام سوى رمضان، لا يجب صيام سوى رمضان. وما قيل من أن أو وما قد قيل إن صوم عاشوراء واجب فهذا ضعيف كما سيأتي. ومنها أيضا مشروعية التطوع بالصيام، مشروعية التطوع بالصيام كصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويومي الاثنين والخميس، وأن يصوم شعبان إلا قليلا، وأن يصوم المحرم، وأن يصوم عرفة، وأن يصوم عاشوراء، كل هذا من التطوع. ومنها أيضا وجوب الزكاة لقوله ما فرض علي من الزكاة، ولكنه لم يذكر ذلك، فلعل هذا كان قبل أن تبين الأنصباء، لأن الزكاة مر وجوبها بمراحل ثلاث: المرحلة الأولى الوجوب على سبيل العموم من غير بيان للأنصباء والمقادير، وكان ذلك في مكة. والمرحلة الثانية الوجوب مع بيان الأنصباء وما تجب فيه من كل مال، وهذا كان في المدينة. والمرحلة الثالثة بعث السعاة، وهذا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن. وفيه أيضا دليل على أن من اقتصر على الفرائض فقد أفلح بقوله أفلح إن صدق، مع أنه مقتصد. ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو المفرط بترك الواجبات، والسابق بالخيرات هو الذي يفعل التطوعات، يعني يزيد على الفرائض بالتطوعات، والمقتصد الذي يقتصر على الفرائض. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. نعم. لبعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطره. طيب، هذان الحديثان في صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد مر صيام يوم عاشوراء بأربع مراحل. المرحلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة من غير أمر، يصوم من غير أن يأمر أحدا بصيامه، كما يدل عليه حديث عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. والمرحلة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه وأكد ذلك، حتى قال بعض العلماء إنه كان في هذه المرحلة كان واجبا، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم، فإذا طلبوا الطعام والشراب فإنهم يلهونهم باللعب من العهن ونحوه. المرحلة الثالثة من مراحل صيام يوم عاشوراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض صيام رمضان ترك الأمر بصيام عاشوراء والتأكيد، وقال: من شاء فليصومه ومن شاء أفطر. وفي رواية: إنا صائمون غدا، فمن شاء أن يصوم فليصم، ومن شاء أن يفطر فليفطر. المرحلة الرابعة أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام عزم على مخالفة اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. إذن صيام عاشوراء مر بهذه المراحل الأربع: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومه في مكة من غير أمر، ثانيا لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون صامه وأمر وأكد، حتى قال بعض العلماء إنه كان في هذه المرحلة واجبا. والمرحلة الثالثة لما فرض صيام شهر رمضان ترك الأمر والتأكيد، وقال: إنا صائمون غدا، فمن شاء أن يصوم فليصم، ومن شاء أن يفطر فليفطر. المرحلة الرابعة أنه في آخر حياته عزم على ماذا؟ مخالفة اليهود. وصيام عاشوراء له أربع مراتب: المرتبة الأولى وهي أكملها أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله ويوما بعده. ويستفيد من صيام هذه الأيام الثلاث أنه يجتزئ بها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه إذا صامها صدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر. والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال: صوموا يوما قبله. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، لقوله في الرواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام يوم عاشوراء فقط، ولا يكره على القول الراجح، بمعنى أنه لو اقتصر على صيامه لا يكره، لأن ضم التاسع إلى العاشر سنة وليس واجبا. يعني كون الإنسان يصوم العاشر ويضيف إليه التاسع سنة، فلو ترك هذه السنة لم يقع في المكروه، بناء على القاعدة وهي أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة. طيب، يقول: وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، صومه يعني أن يوافق، يعني إذا كان يصوم يوم الاثنين والخميس صام، أو كان يوافق أو كان يصوم يوما ويفطر يوما صام. ونستفيد من قوله إلا أن يوافق صومه أنه يجوز أن ينوي مع صيام عاشوراء يوما آخر، وهو كذلك. ولذلك لو كان على الإنسان قضاء من رمضان وصام يوم عاشوراء أو صام يوم عرفة ونوى القضاء، حصل له صيام، حصل له فضل صيام عاشوراء، لأنهما عبادتان من جنس فتتداخل. لكن لا ريب أن الأولى أن يفرد الفرض بصيام وأن يفرد النفل بصيام، يعني لا أن يشرك، لأنه إذا أفرد صار ذلك أعظم أجراً مما لو صامه بنيتين. لو كان عليه قضاء من رمضان وصام يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو صام يوماً فاضلاً على وجه العموم ونوى هذا وهذا، يحصل كما لو دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة، تجزئه الفريضة عن ماذا؟ عن تحية المسجد، تسقط. وكذلك أيضا على القول الراجح لو طاف بالبيت فلما فرغ من طوافه أقيمت الصلاة، صلاة الفجر مثلا، فصلى ركعتين نوى الفريضة وركعتي الطواف، يجزئ، لأن القاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. واضح القاعدة؟ ذكرناها عدة مرات. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. فقولنا لم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء احترازاً مما لو كانت إحدى العبادتين قضاءً والأخرى أداء، فلا يتداخلان. فمثلاً إنسان أراد أن يصلي صلاة العشاء اليوم، لما أراد أن يكبر لم أصلي العشاء البارحة، نسيت، إذن أصلي العشاء الآن، أنوي ماذا؟ الحاضرة والفائتة، لا يجزئ، لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء. فهمتم؟ طيب، أو على وجه التبعية، إذا كانت إحداهما على وجه تابع للأخرى لا يتداخلان. مثاله: إنسان دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي راتبة الفجر، راتبة الفجر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان، فقال أدخل مع الإمام وأنوي الفرض وسنة الفجر، نقول لا يتدخلان، لأن إحداهما تبع للأخرى. كذلك أيضا مثله لو أن إنسان أفطر ستة أيام من رمضان بعد العيد، قال سأصوم ستة أيام أنوي القضاء وستا من شوال، لا يتداخلان، لأن ستا من شوال تبع لرمضان. وأيضا وجه آخر أنه يشترط لحصول ثواب صيام الست أن يستكمل صيام شهر رمضان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان، والذي عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وإنما صام بعض رمضان. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. باب فضل الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. طيب، هذا الحديث يقول الصيام جنة، جنة يعني ستر أو ستر للصائم يقيه من الذنوب والمعاصي، على معنى جنة أي ستر له من الذنوب والمعاصي، لأن الصيام سبب لتحقيق التقوى، وإذا حقق التقوى كان صيامه جنة له. ولذلك كان من حكمة شرع الصيام، أو من أعظم حكم شرعية الصيام، حصول التقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبينا وجه ذلك، أن الصائم مأمور بفعل الواجبات، منهي عن ارتكاب المحرمات، وهذه حقيقة التقوى. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصيام جنة يعني وقاية للإنسان مما يخالف أمر الله من ترك الواجبات أو فعل المحرمات. فلا يرفث ولا يجهل. فلا يرفث، الرفث قيل هو الجماع أو مقدماته، وقيل كل قول فاحش، الجماع ومقدماته، وقيل كل ما يفحش، وهذا أعم لأنه يدخل فيه الجماع وغيره. ولا يجهل، المراد بالجهل هنا السفة، المراد بالجهل السفة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. والسفة هي الكلمات النابية، وإن لم تصل إلى درجة التحريم، يعني الكلمات التي فيها سوء أدب وتكون نابية، هذا من الجهل. قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه. إن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله يعني آذاه أو تعرض له بضرب أو نحوه، أو شاتمه أي سبه. فالمقاتلة فعل والشتم قول، أو شتمه أي سبه، فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. نعم، وقول فليقل إني صائم ظاهره أنه لا بد من النطق بها، وظاهره أيضا أنه يقولها جهرا، وظاهره أنه يقولها في الفرض والنفل. فعموم الحديث أو ظاهر الحديث ماذا؟ أنه لا بد من النطق بها، لا أن يقولها بقلبه. وظاهره أيضا أنه يجهر بذلك ليسمع من قاتله وشتمه. وظاهره أيضا أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل، خلافا لمن قال إنها تشرع في الفرض دون النفل. قال: لأنها في النفل قد تكون سببا للرياء، لأنه قال إني صائم قد يشوب هذا العمل الرياء، ولكن هذا القول فيه نظر. وذلك لأن المقاتل والشاتم هو الذي أحوج الصائم أن يقول ذلك، لا أن الصائم قال ابتداء. نعم، كون الإنسان يقول إني صائم ابتداء هذا رياء، لكن كونه يقول ذلك في مقابلة من آذاه قولا أو فعلا هذا لا حرج فيه. قال: والذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم، والذي نفسي بيده وهو الله عز وجل، لخلوف، الخلوف بفتح الخاء وضمها، خلوف وخلوف، والخلوف أو الخلوف هي الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام. الخلوف أو الخلوف هي الرائحة الكريهة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام. هذا الخلوف أو الخلوف، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه رائحة مستكرهة عند بني آدم، لكنه عند الله أطيب من ريح المسك، لأنه ناشئ عن طاعة الله، وما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه يكون محبوبا له. ثم قال: يترك، وفي رواية يدع، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل، يعني أن الصائم يترك طعامه مع قدرته على الأكل، وشرابه مع قدرته على الشرب، وشهوته مع قدرته على إتيانها، من أجل يعني لله. ولهذا قال بعض العلماء: إن الصوم لا رياء فيه، إن الصوم لا رياء فيه، لأن كل صائم يستطيع أن يفطر من غير أن يشعر به أحد، كذا ولا لا؟ من نوى يفطر بالنية، نعم. ولهذا بعض العلماء قال إنه لا رياء، لكن هذا على إطلاقه فيه نظر، لأنه قد يرائي، قد يصوم ويقول أنا صائم والحمد لله صمت أمس ولله الحمد رياء. قال: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بغير بعشر أمثالها. الصيام لي، فأضاف الصيام إلى نفسه سبحانه وتعالى، والمضاف إلى الكريم يكون كريما، والحسنة بعشر أمثالها، وفي رواية إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا بيان الغاية والحكمة من شرعية الصيام، وهو أن يكون جنة يستجن بها الصائم من مخالفة أمر الله. ومنها أيضا نهي الصائم عن اللغو والرفث والجهل، لقول فلا يرفث ولا يجهل، فيجب على الصائم أن يحفظ صيامه وأن يصوم صيامه وأن يصون صيامه من النواقض والنواقض. يجب على الصائم أن يحفظ وأن يصوم وأن يصون صيامه من النواقض، وهي المفطرات، ومن النواقص، وهي ما ليس بمفطرا من الأقوال والأعمال المحرمة. ومنها أيضا مشروعية قول الإنسان لمن سبه أو شتمه: إني صائم. وإنما يقول ذلك، يعني الحكمة من كونه يقول إني صائم، أولاً امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً إعزازاً لنفسه، فكأنه يقول: لولا أني صائم لرددت عليك. فهمتم؟ يعني إنسان قال له شخص يا كذا وكذا وكذا، سب وشتم، فيقول إني صائم أو إني امرؤ صائم، يعني لولا أني صائم ورتك شغلك على ما قال، فلولا أني صائم لقابلت سبك بسب ومقاتلتك بالمقاتلة. هذه ثانية. ثالثا أنه أقطع للنزاع، أنه أقطع للنزاع، لأن الساب والشاتم والمقاتل إذا سب هذا الصائم فقال إني صائم توقف، وعرف أنه لن يستمر معه ولن يسترسل معه. ورابعا أن فيها تذكيرا لهذا الساب والشاتم: إني صائم، يعني فاتق الله ولا تعرض نفسك أيضا أنت، ولا سيما في رمضان، إلى ما ينقص صيامك. فهذه أربع حكم من شرعية أو من قول الصائم لمن سبه أو شتم إني صائم: أولا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن فيها إعزازا للنفس، وأن الإنسان لم يترك مقابلة هذا السب والشتم والمقاتلة إلا لأنه صائم لا عجزا، وثالثا أنه أقطع لأي شيء للنزاع، ورابعا أن فيه تذكيرا لهذا الساب والشاتم، يعني تذكر أني صائم وأنت ربما يكون هو صائم. ومنها أيضا فضيلة خلوف فم الصائم، لأنه عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. واستدل الفقهاء رحمهم الله بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم، على كراهة السواك للصائم، قالوا لأن خلوف فم الصائم محبوب عند الله، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يزيل هذا الأمر المحبوب عند الله، فكان مكروها. واستدلوا أيضا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وقد سبق لنا قريبا أن بينا أن السواك سنة مؤكدة للصائم وغيره قبل الزوال وبعده برطب أو يابس، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وفيه أيضا دليل على في هذا الحديث دليل على فضيلة الصيام، لأن الله تعالى اختص ثوابه وأجره لنفسه، ولهذا قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا يدل على أن ثواب الصيام لا يتقيد بعدد معين، بل يوفى الصائم أجره بغير حساب. ومما يؤيد ذلك أيضا أن الصوم اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة كما سبق: الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها أيضا بيان كرم الله عز وجل، حيث يجازي عن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والله تعالى في معاملته لعباده تعامله معهم دائر بين الفضل والعدل، لا ظلم وإنما فضل وعدل، فالفضل في حق المؤمنين والعدل في حق الكافرين. ولهذا قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.